أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى اللهم على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. وصلنا في منهاج الصالحين للسيد السيستاني حفظه الله إلى المقصد السابع وهو الأغسال المندوبة. طبعا الأغسال المندوبة بعضها أغسال زمانية يعني مثل غسل الجمعة، وبعضها أغسال مكانية كذلك لدخول الحرم مثلا، وبعضها أغسال فعلية يعني أغسال الفعلية ما يستحب لأجل إيقاع فعل كالغسل للإحرام أو لزيارة البيت والغسل للذبح والنحر إلى آخره، إن شاء الله سوف نتطرق إليها تباعا إن شاء الله تعالى. المهم الأغسال زمانية ومكانية وفعلية. الأول الأغسال الزمانية يعني الأغسال المندوبة. القسم الأول من هذه الأغسال المندوبة هي الأغسال الزمانية، ولها أفراد كثيرة هذه الأغسال الزمانية، منها غسل الجمعة وهو أهم الأغسال الزمانية وهو أهمها، حتى قيل بوجوبه طبعا نسب هذا القول وهو قول بالوجوب إلى الصدوق الشيخ الصدوق رضوان الله عليه ووالده والكليني صاحب الكافي والشيخ سلمان ابن عبد الله البحراني، ونقل في الحدائق عن البهائي الميل إلى وجوب غسل الجمعة، لكنه ضعيف. السيد السيستاني حفظه الله يقول لكنه ضعيف. طبعا قال في الجواهر في هذا المقام على المشهور بين الأصحاب شهرة كادت تكون إجماعا، بل هي كذلك، يعني إنه ضعف هذا القول، يعني ضعف هذا القول كاد يكون إجماع على ضعف هذا القول في الحقيقة والواقع. بل مولانا العزيز طبعا ومنشأ الاختلاف بين العلماء هي بعض الروايات التي توهم الوجوب. المهم ووقته يعني وقت غسل الجمعة من طلوع الفجر الثاني يعني الفجر الصادق يوم الجمعة إلى الغروب بل مولانا العزيز ووقته يعني وقت غسل الجمعة من طلوع الفجر الثاني يعني الفجر الصادق يوم الجمعة إلى الغروب، هذا هو وقت غسل الجمعة. بل والأحوط الإتيان به قبل الزوال، والأحوط أن يؤتى بغسل الجمعة قبل الزوال يعني قبل صلاة الظهر من يوم الجمعة، ولو أتى به بعد الزوال فالأحوط أن ينوي القربة المطلقة من دون قصد الأداء أو القضاء. كملت؟ بلي. الأحوط أن أتيان به قبل الزوال، ولو أتى به بعد الزوال فالأحوط أن ينوي القربة المطلقة من دون قصد الأداء والقضاء. تأملتوا؟ نعم. فهنا في الحقيقة ولو أتى به بعد الزوال يعني بعد صلاة الظهر وقت صلاة الظهر فالأحوط أن ينوي القربة المطلقة، يقول قربة إلى الله، بدون أن يقصد أن هذا الغسل هو أداء أو يقصد به أنه شنو قضاء. بلي مولانا العزيز وهذا طبعا طريق الجمع بين القولين. بلي. وبهذا النحو من النية يسهل الخاط بلي. وإذا فاته إلى الغروب، وإذا فاته يعني ما قدر، ليس لي بعد صلاة الصبح، ليس لي قبل الزوال، ليس لي عفوا لا يغتسل بعد الزوال، لا يغتسل قبل الزوال، إذا فاته إلى الغروب، إلى الغروب فاته. وإذا فاته إلى الغروب قضاه يوم السبت إلى الغروب كذلك. تأملوا، وإذا فاته إلى الغروب يعني ما اغتسل يوم الجمعة، كل يوم الجمعة ما قدر أن يغتسل في الحقيقة، ما قدر أن يغتسل كل يوم الجمعة، ما قدر أن يغتسل كل يوم الجمعة. فإذا لم يغتسل طيلة يوم الجمعة يقول السيد السيستاني قضاه يوم السبت إلى الغروب، كما نص عليه في بعض النصوص ما رواه عبد الله بن بكير، ما رواه عبد الله بن بكير بلي. لاحظ هذه الرواية، ما رواه عبد الله بن بكير، نعم، قال سألته عن رجل فاته الغسل يوم الجمعة، الإمام عليه السلام أبي عبد الله قال له يغتسل ما بينه وبين الليل، بلي يغتسل ما بينه وبين الليل، فإن فاته اغتسل يوم السبت. تأملوا، اغتسل يوم السبت، فإذن وإذا فاته إلى الغروب قضاه يوم السبت إلى الغروب كذلك، الحد مالته إلى الغروب. تأملوا، ويجوز تقديم غسل الجمعة، ويجوز تقديم غسل الجمعة، ويجوز تقديم غسل الجمعة، ويجوز تقديم غسل الجمعة يوم الخميس رجاء، يوم الخميس رجاء، يعني بنية رجاء المطلوبية، لعل الله سبحانه وتعالى يتقبله بكرمه بلطفه سبحانه وتعالى. ويجوز تقديم غسل الجمعة يوم الخميس، بل ويجوز تقديم غسل الجمعة يوم الخميس رجاء إن خاف إعواز الماء يوم الجمعة، إن خاف إعواز الماء يوم الجمعة. بل مولانا العزيز قال في الجواهر ويجوز تعجيله يوم الخميس لمن خاف إعواز الماء على المشهور بين الأصحاب. وطبعا توجد عندنا روايات طبعا في هذا الباب، توجد عندنا روايات تجوز هذا الأمر. ولو اتفق تمكنه منه، تمكن هذا المكلف من الماء يوم الجمعة، ولو اتفق تمكن المكلف من الماء يوم الجمعة أعاده فيه، أعاد الغسل في الجمعة. تأملوا، بلي ولو اتفق تمكن المكلف الذي اغتسل يوم الخميس من الماء يوم الجمعة، تمكن هذا المكلف من الحصول على الماء يوم الجمعة، عاد الغسل في يوم الجمعة. زين، وإذا فاته حينئذ أعاده يوم السبت، وإذا فاته أعاده يوم السبت. بلي وإذا فاته حينئذ، يعني هذا الشخص الذي اتفق تمكنه يوم الجمعة من الماء، وإذا فاته حينئذ يوم الجمعة، يعني يوم الجمعة حصل على الماء، ولكن هذا الشخص ما غسل يوم الجمعة في الماء، ما غسل في يوم الجمعة، أعاده يوم السبت، أعاده يوم السبت، يعني يعيد الغسل، أعاد الغسل ماذا؟ يوم السبت، يعيد الغسيل. بلي هذه النقطة شوية نشرحها. بلي يقول ويجوز تقديم غسل الجمعة يوم الخميس رجاء، رجاء برجاء المطلوبية لعل الله يقبل هذا الغسل. إن خاف إعواز الماء يوم الجمعة ولو اتفق تمكنه من الماء يوم الجمعة عاد الغسل في الجمعة. زين. وإذا في الجمعة تمكن من الماء ولكن لم يغتسل يوم الجمعة مع تمكنه من الماء يقول وإذا فاته حينئذ تمكنه وإذا فاته حينئذ يعني حصل على الماء يوم الجمعة ولكن لم يغتسل يوم الجمعة أعاده يوم السبت. أعاده يوم السبت بلي أعاده يوم السبت. انتهت هذه المسألة. مسألة 337. مسألة 337. مسألة 337. يقول السيد السستاني حفظه الله يصح غسل الجمعة من الجنب ومن الجنب يصح غسل الجمعة من الجنب نعم يصح غسل الجمعة من الجنب يعني الشخص المجنب يجوز له ماذا؟ يصح غسل الجمعة من الجنب يعني إذا اغتسل المجنب يوم الجمعة بنية الجمعة فإنه يجزي عن غسل الجنابة. تأملوا بلي. طبعا الفقهاء رضوان الله عليهم استدلوا على ذلك بوجهين، أحدهما أطلاق دليل استحباب غسل الجمعة باعتبار مقتضى دليل استحباب الغسل عدم الفرق بين أفراد المكلفين، فكما إن مقتضى الإطلاق عدم الفرق بين المسافر والحاضر كذلك مقتضى عدم الفرق بين الجنب والحائض وغيرهما فيصح من الكل. ثانيهما ما رواه زرارة رحمة الله عليه عن الإمام سلام الله عليه فإذا اجتمعت عليك حقوق الله أجزأها عنك غسل واحد يعني صحت غسل الجمعة عن الجنب والحائض. تأملوا. فإذا السيد السستاني يقول يصح غسل الجمعة من الجنب بل فإذا في شخص يوم الجمعة أجنب فإذا اغتسل غسل الجمعة فإنه يجزي عن ماذا؟ عن الجنابة يجزي عن الجنابة. وكذا يصح من الحائض يعني يوم الجمعة مثلا الدورة الشهرية مالتها انتهت فنانا دخلت الحمام هذه المرأة فيجوز لها أن تغتسل الجمعة ويجزي ماذا هم عن الجمعة هم عن شنو عن الحيض ولكن إذا كان بعد النقاء بلي بعد النقاء. وكذا يصح من الحائض إذا كان بعد النقاء بلي ويجزي حينئذ عن غسل الحيض بالتالي سوف يجزي عن غسل الحيض. وأما قبل النقاء ففي صحتي إشكال هل يصح غسل الجمعة هل يصح منها غسل الجمعة قبل النقاء يعني الآن هي حائض وتريد تغتسل غسل الجمعة في يوم الجمعة والحيض معنا موجود أتى يوم الجمعة وتريد تغتسل غسل الجمعة وأما قبل النقاء ففي صحته إشكال بلي وأما قبل النقاء يعني قبل أن تنقى المرأة من الحيض هل يصح منها إذا اغتسلت في يوم الجمعة عن الجمعة أو لا يصح؟ يقول السيد السستاني حفظه الله وأما قبل النقاء قبل أن تنقى من الحيض ففي صحتي إشكال. هنا إشكال باعتبار أنه ماذا؟ باعتبار أنه بلي. فإذا قلنا بأنه قبل النقاء ففي صحته في صحة غسل الجمعة إشكال. ثم بعد ذلك يقول ولا بأس بالإتيان بغسل الجمعة وهي في حالة الحيض رجاء برجاء المطلوبية. نعم. ومنها يعني ومن الأغسال الزمانية المستحبة غسل يومي العيدين. غسل يومي العيدين نقل عنه غسل يومي العيدين الإجماع مستفيضا كما في الجواهر، وربما يقال بأنه واجب، فإنه نقل عن المجلسي في زاد المعاد إنه أسند وجوبه إلى بعض، وهذا القول طبعا ضعيف، إذ لو كان غسل العيدين واجبا لما خفى بل ذاع وشاع وكان من الواضحات. نعم لا إشكال في كونه من المستحبات المؤكدة، ويدل عليه ذكره في كثير من النصوص بعبائر مختلفة مضافا إلى الإجماعات المدعات. بل ومنها غسل يومي العيدين ووقته من الفجر إلى غروب الشمس، من الفجر إلى غروب الشمس على الأظهر. بل والأولى الإتيان به قبل الصلاة، والأولى الإتيان به قبل الصلاة، والأولى الإتيان به قبل الصلاة. بل والأولى الإتيان به قبل الصلاة يعني قبل صلاة العيد. بل ومنها يعني ومن الأغسال المستحبة غسل يوم عرفة، غسل يوم عرفة يعني اليوم التاسع من ذي الحجة، والأولى الإتيان به قبل به قبيل الظهر يعني قبيل صلاة الظهر. بل نعم. ومنها غسل يوم التروية وهو الثامن من ذي الحجة، وهو الثامن من ذي الحجة. ومنها غسل الليلة الأولى، غسل الليلة الأولى والسابعة عشر والرابعة والعشرين من شهر رمضان وليالي القدر اللي هي 19 و 21 و 23. طبعا هذه كلها روايات موجودة عن أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. بلي مسألة 338 جميع الأغسال الزمانية، جميع الأغسال الزمانية يعني غسل يوم الجمعة وغسل يوم العيدين وعرفة والتروية وليالي القدر يكفي الإتيان بها في وقتها مرة واحدة، يعني يكفي أن الإنسان يغتسل غسل واحد في وقتها مرة واحدة ولا حاجة إلى إعادتها إذا صدر الحدث الأكبر أو الأصغر بعدها. يعني افرض أن واحد اغتسل غسل الجمعة أو اغتسل غسل العيد ثم بعدما اغتسل وانتهى صدر منه حدث، هل يعيد هذا غسل الجمعة؟ هل يعيد غسل العيدين؟ يقول لا لا لا بل لا حاجة إلى إعادتها. نعم جميع الأغسال الزمانية يكفي الإتيان بها في وقتها مرة واحدة ولا حاجة إلى إعادتها إذا صدر الحدث الأكبر أو الأصغر بعد هذه الأغسال، ويتخير في الإتيان بها بين ساعات وقتها، ويتخير في الإتيان بها بين ساعات وقتها. بل ويتخير في الإتيان بها بين ساعات وقتها كما هو مقتضى التوقيت بين الحدين، يعني يأتي بهذه الأغسال بين ساعات وقتها المحدد أنه حتى تكون بين الحدين، بين الحد الأول وبين الحد الآخر. بل انتهينا من الأغسال الزمانية. الآن في الأغسال المكانية، الأغسال المكانية من الأغسال المستحبة والمندوبة هي الأغسال المكانية، ولها أيضا أفراد كثيرة كالغسل لدخول الحرم المكي، كما دل عليه ما رواه عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الغسل في 14 موطنا، غسل الميت إلى أن قال ودخول الحرم. بلي وهكذا عن أبي عبد الله عن سماعة: وغسل دخول الحرم يستحب أن لا تدخله إلا بغسل. بلي ولدخول مكة كما في رواية عمار، ما روى معاوية ابن عمار كما في بلي سمعته يقول يقول: الغسل من الجنابة ويوم الجمعة والعيدين وحين تحرم وحين تدخل مكة وحين تدخل الكعبة. بلي مولانا العزيز، ولدخول مكة ولدخول الكعبة ولدخول الكعبة كما رواه ابن عمار معاوية بن عمار، ولدخول حرم المدينة حرم المدينة المنورة، وللدخول فيها حرم المدينة كما في خبر الخصال قال أبو جعفر عليه السلام: الغسل في 17 موطنا وإذا دخلت الحرمين. بلي وللدخول فيها، ولدخول حرم المدينة وللدخول في المدينة، ولدخول حرم المدينة وللدخول فيها يعني في المدينة كذلك يستحب الغسيل. نعم. مسألة 339: وقت الغسل في هذا القسم وهي الأغسال المكانية قبل الدخول، وقت الغسل في هذا القسم قبل الدخول في هذه الأمكنة قريبا من هذه الأمكنة، ولا يبعد تداخل الأغسال الثلاثة الأغسال الثلاثة الأول معنية الدخول في الأماكن الثلاثة. بلي وهو الدخول الحرم المكي ولدخول مكة ولدخول الكعبة. بلي ولا يبعد تداخل الأغسال الثلاثة الأول وهو دخول الحرم المكي ولدخول مكة والدخول في الكعبة مع نية الدخول في الأماكن الثلاثة، مع أنه أنا عندي نية في أن أدخل هذه الأماكن الثلاثة بشرط عدم تخلل الناقض، بشرط أن لا يكون هناك ناقض مثلا خروج البول أو الريح أو الغائط أو ما شابه ذلك. وكذا الحال في الأخيرين يعني دخول حرم المدينة المنورة والدخول في المدينة هم لا يبعد التداخل في دخول حرم المدينة المنورة والدخول في المدينة، كذلك لا يبعد التداخل. وكذلك الحال في الأخيرين وهو دخول حرم المدينة المنورة والدخول في نفس المدينة المنورة. بلي انتهينا من الأغسال المكانية، بقي عندنا الأغسال الفعلية وهي قسمان. القسم الأول ما يستحب لأجل إيقاع فعل، كالغسل للأحرام، يعني أن أغتسل من أجل أن أحرم. بلي أو أغتسل من أجل أن أزور البيت، أو أغتسل للذبح والنحر، أو أغتسل للحلق، أو أغتسل للاستخارة، أو أغتسل للاستسقاء، أو أغتسل لمباهلة مع الخصم، وكذلك أو اغتسل لغسل لوداع قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه أغسال فعلية يسمونها. بل الأغسال الفعلية وهي قسمان. القسم الأول ما يستحب لأجل إيقاع فعل كالغسل للإحرام أو لزيارة البيت بيت الله، والغسل للذبح والنحر والحلق، والغسل للاستخارة أو الاستسقاء أو المباهلة مع الخصم، والغسل لوداع قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بل والقسم الثاني ما يستحب بعد وقوع فعل منه، ما يستحب بعد وقوع فعل منه كالغسل لمس الميت بعد تغسيله. بل والقسم الثاني ما يستحب بعد وقوع فعل منه، هذه هم من الأغسال الفعلية، كالغسل لمس الميت بعد تغسيله. هذا مستحب مو واجب، لأنه إحنا لما غسلنا الميت بالأغسال الثلاثة بالكافور وبالسدر وبالماء القراح، الآن ثر الشخص يريد يلزمه وهو طبعا طاهر الآن، أصبح هذا الميت يعني غسل، فشخص إجي يلزمه، فهنا يستحب له أن شنو يغتسل في الحقيقة والواقع. والقسم الثاني ما يستحب بعد وقوع فعل منه كالغسل لمس الميت بعد تغسيل هذا الميت، بعد تغسيل هذا الميت. مسألة 340، مسألة 340 يجزي في القسم الأول من الأغسال الفعلية من هذا النوع غسل أول النهار ليومه وأول الليل لليلته. نعم بلي. مسألة 340، شوي هذه المسألة بها دقة. يقول يجزئ في القسم الأول وهو الأغسال الفعلية، يعني ما يستحب لأجل إيقاع فعل كالغسل للإحرام أو لزيارة البيت والغسل للذبح، يجزئ في القسم الأول من هذا النوع غسل أول النهار ليومه، يعني يغتسل وأثناء اليوم يجوز له الإحرام، وأثناء اليوم يجوز يعني أثناء ذلك اليوم يجوز له الإحرام، وأول الليل لليلته يعني يغتسل أول الليل، فبعد ذلك يجوز له في كل الليل ماذا يجوز له أن يحرم في الحقيقة والواقع. بلي مولانا. ولا يخلو القول بالاجتزاء بغسل الليل للنهار. يعني فرد سيد هنا، سيد السيستاني حفظه الله، يقول لا يخلو هذا القول بالاجتزاء، ان الشخص يغتسل في الليل، يغتسل بالليل من اجل ايقاع فعل كالاحرام او لزيارة البيت او للذبح والنحر او الغسل للاستخارة. بلي يقول يجزي. وبالعكس يعني مثلا يغتسل بالليل ليغتسل بالنهار ويوقع الفعل بالليل مثلا، ويوقع الفعل بالليل، يقول لا يخلو هذا القول عن قوة. بلي ولا يخلو القول بالاجتزاء بغسل الليل لأعمال النهار لأفعال النهار، وبالعكس عن قوة. ولا يخلو القول بالاجتزاء بغسل النهار عن فعل الليل، أنه غسل في النهار ولكن يريد أن يزور في الليل، يريد أن يوقع الفعل بالليل، يجوز أو لا يجوز؟ يقول السيد السيستاني لا يخلو عن قوة. والظاهر انتقاض هذا الغسل بالحدث بينه وبين الفعل لجملة طبعا من النصوص، منها ما رواه إسحاق بن عمار، وما رواه أيضا قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن غسل الزيارة، يغتسل الرجل بالليل ويزور بالليل بغسل واحد أيجزي ذلك؟ قال يجزيه ما لم يحدث ما يوجب وضوءا، فإن أحدث فليعد غسله بالليل. يعني إذا أحدث لابد شنو؟ يعيد الغسل قبل أن يفعل الفعل، يعني قبل أن يزور هو اغتسل ثم أحدث قبل أن يزور، هنا يجب عليه ماذا؟ أن يعيد الغسيل. وما رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل يغتسل للزيارة ثم ينام يتوضأ قبل أن يزور، قال يعيد غسله لأنه إنما دخل بوضوء. بلي. ورواية أخرى قال لي إن اغتسلت بمكة ثم نمت قبل أن تطوف فعد غسلك. نعم. مسألة جديدة 341، هذه الأغسال قد ثبت استحبابها بدليل معتبر والظاهر أنها تغني عن الوضوء، هذه جميع الأغسال، بل هذه الأغسال اللي هي زمانية ومكانية وفعلية عند السيد السيستاني تجزي عن الوضوء، أنها تغني عن الوضوء. وهناك أغسال أخرى ذكرها الفقهاء في الأغسال المستحبة ولكن لم يثبت عندنا استحبابها، ولا بأس بالإتيان بها رجاء، وهي كثيرة نذكر جملة منها. هذه اللي قلنا عنها بأنها زمانية وفعلية ومكانية، هذه تجزي عن الوضوء. أما هذه الأغسال اللي إحنا سوف نعدها ونتلوها، هذه لا تجزي عن الوضوء عند السيد السيستاني. منها الغسل في الليالي الفرد يعني الأفراد من شهر رمضان المبارك وجميع ليالي العشر الأخيرة منه وأول يوم من رمضان، بل هي واردة ذكرها الفقهاء يؤتى بها برجاء المطلوبية لعلها تكون مطلوبة عند الله سبحانه وتعالى، ولكن لا تجزي عن الوضوء. منها غسل آخر في الليلة 23، يعني في آخر، مو إحنا عندنا في ليلة 23 من شهر رمضان يستحب، أكو غسل آخر في آخر الليل، بلي هذا لا يجزي عن الوضوء. غسل آخر في الليلة 23 من شهر رمضان المبارك قبيل الفجر، بلي الغسل في يوم الغدير وهو 18 من شهر ذي الحجة الحرام، وفي اليوم 24 من شهر ذي الحجة كذلك، بلي هذا كذلك لا يجزي عن الوضوء وإن ورد ويؤتى به برجاء المطلوبية. الغسل يوم النيروز وأول رجب وآخر رجب ونصف رجب ويوم المبعث النبوي وهو 27 من رجب، بلي الغسل في يوم النصف من شعبان، الغسل في يوم النصف من شعبان، الغسل في اليوم 19 من ربيع الأول، الغسل في اليوم 25 من ذي القعدة، الغسل لزيارة كل معصوم من قريب أو بعيد، الغسل في ليلة عيد الفطر بعد غروب الشمس، وهذه الأغسال لا يغني شيء منها عن الوضوء وإن وردت فيها روايات وأحاديث عن الأئمة المعصومين سلام الله عليهم أجمعين. طبعا بعض السيد الخوئي ذكر بأنه الغسل لقتل الوزغ، ولكن السيد السيستاني لم يذكر هذا الأمر. لاحظ ما رواه، سألت أبا عبد الله عليه السلام في الوزغ فقال هو رجس ومسخ كله، فإذا قتلته فاغتسل. المهم لم يذكره السيد السيستاني، وإن كان قد ذكره السيد الخوئي رضوان الله عليه. وبهذا انتهينا من الأغسال المستحبة، وسوف في الدرس القادم ندخل في المبحث الخامس وهو التيمم. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآله الطاهرين.